أيها المؤمنون، انتهى حديثنا في جمع ماضية عند الكلام على مكانة أهل البيت عليهم الرضوان، بعد أن ذكرنا المراد بهم وذكرنا فضلهم الذي جاءت آيات القرآن الكريم وأحاديث نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام تبين ذلك الفضل. وإن من الأحاديث عباد الله، وإن من الأحاديث الواردة في فضل أهل البيت قوله صلى الله عليه وسلم: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. وقد روى هذا الحديث غير واحد من الصحابة الكرام وصححه جمع من أهل العلم. فهذا الحديث عباد الله يدل على عظيم نفع الانتساب إليه صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينافي ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب ذويه ابنته وعمه وعمته يقول: لا أغني عنكم من الله شيئا. لأن المراد كما قال العلماء أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا لا نفعا ولا ضرا، ولكن الله جل وعلا يملكه نفع أقاربه وجميع أمته بالشفاعة العامة والخاصة، فهو لا يملك إلا ما يملكه له الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. فقال العلماء أنه لا يغني عنهم شيئا بمجرد نفسه من غير ما يكرمه الله جل وعلا به. ولهذا خاطبهم عليه الصلاة والسلام أولا أنه لا يملك لهم شيئا حتى يكونوا أوفى الناس حظا بتقوى الله عز وجل وخشية الله تعالى، ثم أشار إلى حق رحمه إشارة إلى إدخال نوع طمأنينة عليهم. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله على فضل معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى بهذا الحديث، كما روى ذلك الخلال في كتاب السنة من عن أبي الميموني قال: قلت لأحمد بن حنبل أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل صهر ونسب ينقطع إلا صهري ونسبي؟ قال: أي الإمام أحمد: بلى، أي قد قال ذلك عليه الصلاة والسلام. قلت: أي الميموني تلميذ الإمام أحمد، قلت: وهذه لمعاوية؟ قال: أي الإمام أحمد: نعم، له صهر ونسب، إلى آخر كلامه رحمه الله. فهذه فضائل أهل البيت عباد الله كما هي في معتقد أهل السنة والجماعة. وقد سبق وأن ذكرنا لكم أن الصحابة الكرام عليهم الرضوان هم أحرص الناس على الخير، وهم أبر هذه الأمة قلوبا، وهم أدق هذه الأمة فهما، وهم أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نراهم رضي الله تعالى عنهم قد بادروا إلى إكرام أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإنزالهم مكانتهم الرفيعة. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول كما روى ذلك البخاري في صحيحه ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في اهل بيته. يريد الصديق عليه الرضوان ان يدعو الناس لاكرام واحترام ومحبه اهل البيت، بل انه تركها وصيه للامه جميعها بان يحافظوا ويحترموا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا لما يدعيه ويكذب به الروافض الضالون عليهم من الله ما يستحقون. وروى البخاري ايضا في صحيحه بسنته ان ابا بكر رضي الله عنه قال لعلي رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، أن يصل وأن يزور أقارب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا مقدم عند أبي بكر رضي الله عنه في المحبة عن أن يصل قرابته. وروى البخاري من طريق عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صلى أبو بكر العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان، أي الحسن بن علي بن أبي طالب، وهو الحسن بن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يلعب مع الصبيان، فحمله على عاتقه، أي أن أبا بكر حمل الحسن على عاتقه وقال: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، وعلي رضي الله تعالى عنه يضحك. فانظروا رحمكم الله إلى محبته رضي الله عنه لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولمحبته للحسن بن علي رضي الله تعالى عن الجميع. فأين دعاوى الروافض الضالون عليهم من الله ما يستحقون فيما يكذبونه وما يزرعونه من فرقة وبغض بين الصحابة الكرام وآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا عمر رضي الله عنه كان يقول إذا أصابهم القحط: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بأن نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. أي كان إذا أصاب الصحابة قحط جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله استسقي لنا الله جل وعلا. فيرفع عليه الصلاة والسلام يديه الشريفتين ويقول: اللهم اسقنا، اللهم أعذنا. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام وفي زمن عمر وقع القحط، فما كان من عمر إلا أن خرج بالناس وتكلم فيهم ثم قال إكراما لقرابة رسول الله ولأهل بيت رسول الله: قم يا عباس فادع الله لنا. قال: وإنا نتوسل إليه بعم نبينا فاسقنا. ثم قال: قم يا عباس. فقام العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام فدعا الله تبارك وتعالى فأسقي الصحابة الكرام. علما عباد الله أن علي رضي الله تعالى عنه مقدم في الفضل على العباس، ومع ذلك استسقى عمر بالعباس لأنه عم رسول الله، فهو أقرب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، العم أقرب من ابن العم. وهذا إكراما من عمر رضي الله عنه لقرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في حق العباس: أما علمت يا عمر أن العم صنو الأب، أي مثل الأب. ولهذا كان من عمر رضي الله تعالى عنه هذا الفعل عليه الرضوان، وهو يدل على إكرام عمر من نبيه لآل رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا أن عمر رضي الله عنه قال للعباس يخاطبه: والله لإسلامك أحب إلي، والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب. عمر رضي الله عنه فرح وأحب إسلام عم النبي صلى الله عليه وسلم من أن يسلم أباه رضي الله تعالى عنه. قال: أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره، ورواه ابن سهل في طبقاته. وكذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكرناه سابقا: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إن سببي ونسبي. فممن روى هذا الحديث من الصحابة الكرام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان من المبادرين والمسارعين إلى طلب هذا النسب والسبب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا زيادة على كون ابنته حفصة هي زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام، طلب عمر من علي أن يصاهره، كما جاء عن عقبة بن عامر قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى علي بن أبي طالب ابنته من فاطمة، وأكثر تردده إليه فقال: يا أبا الحسن، ما يحملني على كثرة ترددي إليك إلا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. فأحببت أن يكون لي منكم أهل البيت سبب وصير إلى آخر كلامه رضي الله عنه. فما كان من علي إلا أن زوجه ابنته وهي أم كلثوم، فولدت لعمر زيدا، فهو زيد بن عمر بن الخطاب، وهو زيد بن أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع. فانظروا رحمكم الله إلى إكرامهم واحترامهم وتلك المودة التي كانت بينهم ومع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم أن عمر رضي الله عنه لما وضع ديوان العطاء، وهو أول من وضع الدواوين حيث يجمع فيها أسماء الجند ويخص لهم العطاء، كان منه رضي الله عنه أن كتب الناس على قدر أنسابهم، وبدأ بأقربهم نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر شيخ الإسلام أيضا أنهم قالوا له، أي الصحابة ومن كان في زمنه، قالوا: يبدأ أمير المؤمنين بنفسه. فقال: لا، ولكن ضعوا عمر حيث وضعه الله. فبدأ بأهل بيت رسول الله ثم من يليهم حتى جاءت نوبة بني عدي ممن ينتسب إليهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا من إكرام هذين الصحابيين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا لما يبثه الشيعة الأشرار والروافض الضلال من زرع الفتنة بين المسلمين، وأن الصحابة جفوا أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا باطل من القول، وزور وبهتان، وكذب من الكلام لا يثبت تاريخه. أبدا، بل الذي ثبت بالأسانيد الصحاح هو الذي ذكرته لكم، وغيره كثير من توحيد الصحابة عليهم الرضوان لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، فلقد عرف الصحابة الكرام أنفسهم عليهم الرضوان، عرفوا فضل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نجد الخلفاء الراشدين كانوا أصهاراً لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فأما أبو بكر فقد حصل له شرف المصاهرة بزواج النبي عليه الصلاة والسلام من ابنته عائشة. وأما عمر رضي الله عنه فشرفه حصل بمصاهرة أيضاً، بأن تزوج النبي عليه الصلاة والسلام من حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع، كما تزوج عمر أيضا من ابنة علي رضي الله تعالى عن الجميع. وأما عثمان رضي الله عنه فتزوج برقية بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاتها تزوج أختها أم كلثوم رضي الله تعالى عن الجميع، ولهذا يقال له ذو النورين. وتزوج علي رضي الله تعالى عنه من فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من إكرام الصحابة عليهم الرضوان لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكره الإمام الذهبي في كتابه السير، والحافظ ابن حجر في كتابه التهذيب، من أن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن عمه العباس كان إذا مر بعمر أو بعثمان وهما راكبان نزلا حتى يجاوزهما إجلالا لعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه. وعلى هذا الإكرام والاحترام وبهذا التقدير والمحبة والإجلال درج أئمة الإسلام وعلماء الأمة بل حتى حكامها. فهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول لفاطمة ابنة علي بن أبي طالب: يا ابنة علي، والله ما على ظهر أهل الأرض أهل بيت أحب إلي منكم، ولا أنتم أحب إلي من أهل بيتي. وعند أئمة الحديث كذلك، فمن شدة توقير أهل السنة والجماعة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن أهل الحديث عند ذكرهم للأسانيد، أسانيد الحديث أصح الأسانيد ومن أفضل الأسانيد، قد خصوا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند الوارد عندهم، فيذكرون السند الذي جاء من طريق الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عن الجميع. بل درج أئمة أهل السنة والجماعة على ذكر تعظيم واحترام أهل البيت في كتب العقائد، فما من كتاب من كتب عقائد أهل السنة والجماعة إلا وهو يشير إلى هذا الأصل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عقيدته المشهورة بالعقيدة الواسطية، قال رحمه الله: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال أيضا في كتاب له أو رسالة وهي الوصية الكبرى: وكذلك آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعايتها، فإن الله جعل لهم حقا في الخمس والبيت، وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا رحمه الله: وكذلك أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تجب محبتهم وموالاتهم ورعاية حقوقهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. وكذا نقل غير واحد من أئمة أهل السنة في كتب العقائد، فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم من الصحابة الكرام عليهم الرضوان. وتبقى هذه العقيدة أيضاً في كل من ثبت نسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا كان من أهل الإيمان والتقوى فله حق الإسلام وحق البر والتقوى والصلاح، وله فضل انتسابه إلى نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا، فنسأل الله جل وعلا أن يسلم قلوبنا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين. ونسأله جل وعلا أن يجعل مكر اليهود والنصارى وأعداء الدين في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم على المسلمين تدميراً لهم بقوته وجبروته وكبريائه سبحانه وتعالى، كما نسأله جل وعلا أن يسقينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين. فاللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم أحيي بلدك اللهم أحيي بلدك واسقني بلدك يا رب العالمين. اللهم سقيا عاجلة غير عاجلة، نافعة غير ضارة، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا